limpia. Ah, vamos a andar, a ver. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أين وصلنا يا أخوة؟ فكان فيهما آلهة؟ طيب إن شاء الله أظن قرأنا آيات سورة النمل. ها؟ ما الذي استفدنا من الطريقة القرآنية في تلك الآيات؟ نعم أخي. الله تبارك وتعالى أقام الحجة على الخلق لأنها على المشركين. نعم. حتى تثبت إقامة الحجة من الخلق. يعني يجرهم من الربوبية إلى الألوهية. يعني يقررهم بماذا؟ توحيد الربوبية. والذي يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. بعد ماذا استفدنا من هذه الآيات؟ نعم أخي. إن الله عز وجل في الآيات الكريمات قال أإله مع الله. أإله مع. بعد ماذا؟ بعد اعترافهم بالربوبية ولم يقل قل مثلا قولوا الله. نعم. كذا وكذا. نعم. هذا دليل على أنهم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية فلم يتكلم بتوحيد الربوبية مع المشركين بل استدل بتوحيد الربوبية على الألوهية. خيرا إن شاء الله. قال وقريب من هذا المعنى هنا قال المؤلف رحمه الله وقريب من هذا المعنى أو من هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما أي في ماذا وماذا؟ في السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب هنا يا أخوة الشرط أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أين أداة الشرط؟ ها أخي لو شرطية. هذه شرطية جازمة أم ها؟ أحسنت غير جازمة. طيب أداة شرط يا أخوة تقتضي فعل الشرط وجواب الشرط. فأين فعل الشرط؟ ها؟ أحسنت. لو كان فيهما آلهة. طيب ماذا تسمى هذه الآلة أو هذه الأداة؟ تسمى ماذا؟ ثلاثة. نعم أخي. امتناع الامتناع. من يفسر لما قال الأخ؟ حرف امتناع الامتناع. وليد حرف امتناع الامتناع إذا كان ما قبلها ما بعدها مفرد فهو مفرد وإذا كان مفرد فهو مفرد. انت فسرت أم عللت أم ماذا قلت؟ لا ايش تفسير لهذا الكلام امتناع الامتناع ها أخي؟ لو شئتنا ذكرنا. لا فسر للكلام ما تأتي لي بمثال جديد. امتناع قولنا فيهما آلهة. جواب تفسير يا أخي. امتناع الفساد وامتناع الآلهة. أحسنت. امتناع الجواب لامتناع الشرط. قلوا هكذا. قلنا الأداة تقتضي شرطا وجوابا فعل الشرط وجواب الشرط. وهذه الأداة تسمى حرف امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. جواب الشرط ما موجود امتنع وجوده بسبب امتناع فعل الشرط. ما هو الجواب؟ لفسدتا أي لفسدت السماوات والأرض واختل نظامهما. هل هذا موجود؟ هل اختل نظام السماوات والأرض والكون؟ لا. هذا ممتنع أم موجود؟ ممتنع بسبب امتناع ماذا؟ امتناع وجود الآلهة فيهما. ها هل توجد آلهة في الكون مع الله؟ لا توجد، لذا ما فسدت السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة لماذا؟ لفسدتا. لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لماذا؟ لفسدتا. إذن بما أنه لا توجد آلهة مع الله في السماوات والأرض لم تفسد السماوات والأرض. حرف امتناع، امتناع الجواب لامتناع ماذا؟ لامتناع الشر. فهل فسدت السماوات والأرض يا أخوة؟ اختل نظام الكون أبا محمد؟ لا. أما الكون كله على نظام ونسق واحد؟ نعم. لماذا لم يختل؟ لعدم وجود آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. إذن نقول لو كانت الآلهة موجودة مع الله في الكون لاختل نظام الكون وفسدت السماوات والأرض. لماذا يا أخوة؟ لأن كل آلهة ماذا تطلب؟ ماذا كل آلهة يريد عبادا لها، كل آلهة يطلب ماذا؟ عبادا من الناس له، وهذا يأمر عباده وذاك يأمر عباده، وهذا يأمر السماوات بماذا؟ بأمر، وذاك يأمر الأرض بأمر آخر مثلا، ولاختل نظام السماوات والأرض. وما فساد الأرض، لا نقول فساد السماوات والأرض والكون، لا، وما فساد من في الأرض إلا بسبب ماذا؟ وجود ماذا يا أخوة؟ وجود الملوك المتنازعين المتخاصمين. الآن السماوات والأرض هل فسدتا؟ اختل نظامها؟ لا. لكن من في السماوات والأرض؟ الناس الحياة البشرية. لماذا فسدت غالبا يا أخوة؟ سبب من أسباب فساد الناس تنازع وتخاصم من الملوك مع بعض. الآن هذه الحروب بين الدول بسبب من؟ بسبب الملوك والرؤساء أم لا؟ بسبب الملوك والرؤساء يا أخوة. وحتى الدول الإسلامية متى يفرح أعداء الله بهذه الدول بمعنى يطمع فيها؟ متى؟ إذا اختلف الملوك ورؤساء الدول الإسلامية، إذا تنازعوا واختلفوا لماذا صار الفساد وحل الدمار والخراب والفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا. فنرجع إلى موضوعنا يا أخوة، نقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. فبما أن السماوات والأرض لم تفسد، هذا دليل على وجود ماذا؟ على ماذا؟ عدم وجود الآلهة. لكن أشرنا سابقا في درس من الدروس، قلنا عدم وجود الآلهة هل في الواقع أم في الحقيقة؟ في حقيقة الأمر لا توجد آلهة أم في الواقع؟ في حقيقة الأمر. أما في الواقع آلهة موجودة أم لا؟ الآلهة موجودة بكثرة يا أخوة، الآلهة موجودة بكثرة. إذا خرجنا مثلا من هذه المدينة وانتقلنا إلى المدن الأخرى حوالينا نجد آلهة. وما هي الآلهة يا أخوة؟ ما هي الآلهة؟ ماذا قال عيسى؟ ماذا يقول الله لعيسى بن مريم؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ البشر إذا غلا فيه الناس ورفعوه فوق منزلته جعلوه إلها وقالوا لا تذرن آلهتكم. ماذا كانت الآلهة؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرة رجال صالحين. إذن الآلهة موجودة في الواقع ولكنها لا توجد في حقيقة الأمر. في حقيقة الأمر ليست بآلهة، وإلا لو كانت فعلا آلهة في حقيقة الأمر لاختل نظام السماوات والأرض كما يبين لنا المؤلف رحمه الله. يقول وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره. يعني التمانع في ماذا؟ ها؟ التمانع في ماذا أخي؟ في الخلق والإيجاد، في الربوبية. وهو أن لو كان العالم الصانعان وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. نعم، لم يقل أرباب. إذن الكلام في الألوهية أم في الربوبية؟ في الربوبية. وما دليل تمانع الربوبية في الألوهية؟ ما دليل تمانع الربوبية؟ ألا مريم؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذه آلهة. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما. قال لو كان فيهما، هما موجودتان أم لا؟ موجودتان. إذا الكلام ليس في الخلق، وإنما الكلام في الآلهة التي تعبد بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. طيب، ألم تفسد حياة الناس بسبب اتخاذ الآلهة مع الله؟ إذن لماذا قلنا حرف امتناع؟ ما فسدت السماوات والأرض؟ أبا معاذ، لو كانت الآلهة موجودة في الحقيقة لفسد النظام الكوني ونظام السماوات والأرض، لكن بما أن الآلهة موجودة في الواقع، في واقع البشرية، في واقع الناس، فسد واقعهم أم لا؟ فسد واقع الناس، الناس في فساد يا أخوة. وكل هذا الفساد الخلقي والسلوكي والتعاملي والإداري والمالي، كل هذا هذه الأنواع من الفساد والله تترتب على فساد العقيدة، تترتب على فساد العقيدة. والفساد في ماذا؟ في اتخاذ آلهة مع الله سبحانه وتعالى. إذن نقول هناك فسادان، فساد في نظام الكون، هذا يعود إلى الله، لم يفسد نظام الكون لأن الله واحد لا شريك له، وهو الإله الحق، وهو الذي يدبر الكون. والفساد الثاني ما هو؟ فساد في نظام حياة الناس، في واقع الحياة البشرية، فهذا الفساد قائم وموجود بسبب فساد عقائد الناس وبسبب اتخاذهم آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإنه لو قال، فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد، ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن اقتضت الآية إفراد الإله، وكذلك اقتضت أن يكون ذلكم الإله الحق هو من؟ هو الله. نعم، لأنه قال لو كان فيما آلهة إلا الله، إلا الله. وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير. لا صلاح للسماوات والأرض إلا بشرطين: الأول أن يكون الإله فيهما واحدا، ثانيا أن يكون ذلكم الإله هو الله وحده لا شريك له. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، قيام السماوات والأرض بماذا؟ بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. إذن بالعدل قامت السماوات والأرض، عدل التوحيد، وبالظلم يختل ماذا؟ نظام الحياة البشرية. قال: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. إذا عكسنا الأمر يا أخوة نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم، لا نقول يتضمن، لا نقول يتضمن. ما الفرق بين الاستلزام وبين التضمن؟ ما الفرق بين الاستلزام وبين التضمن؟ ها أخي، أحسنت بارك الله فيك. التضمن يا أخوة يعني مثلا هذا الشيء، نقول هذا المسجد يتضمن حائطا ودنقا ومصلين وفرش وأجهزة، مثلا يتضمن كل ما يتضمنه الشيء، فهو في داخله أم لا؟ في داخله. لكن نقول المسجد، وجود المسجد يستلزم وجود الحمامات، حمامات داخل أم خارجة، لكن يستلزم، مثلا يستلزم وجود مصلين، لازم أن يكون المصلون داخل المسجد، لكن لماذا يبنى المسجد إن لم يكن هناك مصلون؟ فنقول توحيد الذي يؤمن بتوحيد الألوهية، ما معنى يؤمن بتوحيد الألوهية؟ الذي يفرد الله بعباداته الظاهرة والباطنة، نعم، هذا مؤمن بوجود الله أم غير مؤمن؟ ها؟ هذا دخل أم لم يدخل؟ إيمانه بتوحيد الربوبية وبأن الله موجود وهو الخالق، هذا دخل ضمن ماذا؟ ضمن توحيد الألوهية. يعني الذي يؤمن بأن الله واحد لا شريك له ويستحق العبادة ويفرده بالعبادة، هذا مؤمن بأن الله موجود وهو الخالق أم غير مؤمن؟ هذا من باب أولى. إذن إيمانه بالربوبية داخل ضمن ماذا؟ إيمان في الألوهية. لكن من آمن بأن الله خالق موجود ولا شريك له في ماذا؟ في أفعاله، هل هذا عبد الله أم يلزم من اعتقاده أن يعبد الله؟ يلزم من اعتقاد هذا أن يعبد الله، لأنك إن آمنت أن الله وحده هو الذي خلقك، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي يخلق كمن لا يخلق، فيلزمك ماذا؟ أن تعبد هذا الخالق الذي تؤمن بأنه خالق. إذن توحيد الربوبية يستلزم، يتطلب ويقتضي ماذا؟ يقتضي الإيمان بتوحيد الألوهية، لا العكس. العكس قلنا ماذا؟ يتضمن، العكس يتضمن. طيب، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. انظروا يا أخوة، استدل عليه بماذا؟ ها، بعدم الخلق. أيشركون ما لا يخلق شيئا. الناس أشركوا من بالله، يعني من بداية ظهور الشرك إلى يومنا هذا. أول ما ظهر الشرك في عهد من؟ أبا أحمد، نوح. طيب ماذا كان شركهم؟ نعم، كيف كانت صورة الشرك؟ الأصنام. هذه أصنام من كانت؟ خمس رجال صالحين توفوا في قوم نوح، فماذا؟ فلما توفوا دب إليهم إبليس، وسوس إليهم الشيطان، قال: أولئك كانوا رجال صالحين، كيف تنسونهم؟ لابد أن تذهبوا إلى مقابرهم، ثم المقابر بعيدة، لابد أن تصوروا تماثيلهم في مجالسهم وفي معابدهم لكي تتذكروهم وتكونوا مثلهم في عبادة الله. ثم لما مات أولئك ونسي العلم وجاء جيل جديد وجاءهم شيطان بصورة أخرى وبأسلوب آخر، قال: آباؤكم وأجدادكم كانوا يتوسلون بهؤلاء وكانوا يتوسطون بهؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هؤلاء واسطة بينهم وبين الله يستشفعون بهم، إلى أن عبدوهم. هكذا تدريجيا جاءهم الشيطان. وماذا قال ابن عباس؟ قال: الشرك قوم نوح نقل إلى من؟ إلى العرب. إذن هذا الشرك بعينه يا أخو موجود الآن أم لا؟ رجال صالحون يعبدون من دون الله أم لا يعبدون؟ يعبدون، ويستغاث بهم ويتوسل بهم، ويجعلون ماذا؟ واسطة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك بعينه موجود. فهل هؤلاء الذين أشركوهم بالله خلقت شيئا؟ ما خلقت شيئا. فالله جل وعلا يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا. لو كان مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني خلق شيئا من المخلوقات، خلق أحدا، نقول: لا بأس، نعبده بقدر خلقه، بحسب خلقه. ربنا جل وعلا خلق السماوات والأرض وخلق البشرية، والشيخ عبد القادر الجيلاني خلق طفلا صغيرا، نقول أيضا يستحق العبادة بقدر ماذا؟ بقدر خلقه لهذا الطفل الصغير، يستحق العبادة لأنه خالق كذلك. وفلان أكبر منه خلق شيئا آخر، نقول أيضا يستحق أن يعبد. لكن أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يقول: كيف تشركون بالله ما لا يخلق شيئا؟ إذن غير الخالق لا يستحق ماذا؟ العبادة، لا يستحق أن يعبد ولا يستحق الإلهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه، أي مع الله سبحانه وتعالى، آلهة. طيب، المشركون كانوا يقولون مع الله آلهة؟ ماذا كانوا يقولون في تلبية الحج؟ لبيك اللهم لبيك. المشركون، الحج كان موجودا يا أخوة قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من نادى بالحج من؟ وأول من بنى الكعبة من؟ إبراهيم. إذن هل للحج علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك، يعني هل أحد أركان الحج، أحد واجبات الحج، أحد مستحبات الحج زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والذهاب من مكة إلى المدينة؟ لا. لماذا؟ لأن الحج كان موجودا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، والمشركون كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا تملكه أنت يا ربنا، هو ملك لك الذي نجعله واسطة بيننا وبينك، ملك لك أيضا. انظروا يا أخوة، هو مشرك. ما معنى مشرك يا أخي؟ أنت شريك لفلان، يعني هذا شيء مشترك بينكما. فما سمي المشرك مشركا إلا لإيمانه بالله ولعبادته ربنا جل وعلا رب العالمين وغيره معه. فانظروا يا أخوة كيف جاء إبليس إلى المسلمين واجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وعن حنيفيتهم وعن توحيدهم. الذي يذهب إلى الحج، كثير من العوام يزعمون أن الحج لقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام والطواف حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء النبي والاستغاثة به، مع أن الحج ما له علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي كان يأتي يحج أم لا؟ جاء من المدينة إلى مكة لكي يحج، إذن الحج ما له علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب نسأل سؤالا، مع أنه كل من لا يحبه أكثر من نفسه والله إيمانه ناقص. إذا لم تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك عليه الصلاة والسلام ومن أهلك وأطفالك ومالك ودنياك فإيمانك ناقص ناقص، وقد يفضي إلى ماذا؟ إلى عدم الإيمان. إذا ذهبنا إلى الحج ومجموعة من الموظفين أخذوا إجازة مثلا لخمسة أيام، يذهبون إلى الحج بالطائرة، يحجون يرجعون من مكة مباشرة، ما سافروا إلى المدينة وما زاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول لهم عوام الناس؟ حجكم صحيح، ها؟ حجكم ناقص، لأنكم ما سافرتم من المدينة، ما ذهبتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. علما أن الحج ما له علاقة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا هو كان يحج عليه الصلاة والسلام. فماذا يا أخوة؟ يقول قل لو كان معه آلهة. الآلهة موجودة وغير موجودة. كيف موجودة؟ في الواقع موجودة، أما في الحقيقة لا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى لابتغوا؟ أي طلبوا إلى ذي العرش. من هو ذي العرش؟ ذي العرش هو الله سبحانه وتعالى. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ما معنى ابتغوا؟ قال للمتأخرين فيه قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، يعني لو كان مع الله آلهة أخرى. انظروا يا أخوة، إذا وجد شخصان كلاهما مثلا يحب الزعامة ويحب مثلا يكون هو مدير الناحية، هو المحافظ، هو الرئيس كذا، طيب يتنازعان أم يتفقان؟ يتنازعان. فلو كان مع الله آلهة أخرى هل كانوا هكذا يسكتون ويجلسون ويتركون الله جل وعلا لو كان مع الله آلهة؟ لا والله، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا سبيلا إلى مغالبته سبحانه وتعالى. لكن هل هذا موجود؟ أبدا، من يستطيع أن يغالب الله سبحانه وتعالى؟ هذا معنى. والمعنى الثاني وهو الصحيح منقول عن قتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير الطبري ولم يذكر غيره، قال لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. لاتخذوا سبيلا، يعني هؤلاء الآلهة الذين جعلتموهم آلهة تدعونهم تستغيثون بهم تتوكلون عليهم تخافون منهم ترجونهم، جعلتموهم واسطة بينكم وبين الله، هؤلاء لا يرضون بفعلكم، بل هم على العكس من اعتقادكم أنهم أنفسهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى قال لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه؟ هذه الآية أو هذا الوجه يذكرنا بقوله جل وعلا ماذا؟ من يعرف؟ لا لا، فهمتم السؤال؟ الوجه الثاني، هؤلاء الآلهة الذين اتخذتموهم آلهة وتستغيثون بهم وتعتقدون فيهم النفع والضر، هؤلاء لا يرضون بما تفعلونه أنتم، بل هم أنفسهم يخافون من الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ها، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ أحسنت، أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم المشركون من الآلهة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخاف، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يستغيثون به أم لا؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني، الأولياء والصالحون الناس يستغيثون بهم، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام راض عن فعل الناس هذا؟ هل الشيخ عبد القادر الجيلاني راض بهذا الشيء؟ لا والله، له كتاب الغنية يقول للناس: ويحك، كن مع الخلق بلا نفس وكن مع الخالق بلا خلق. هذا من كلام الشيخ عبد القادر. ما معنى هذا الكلام؟ كن مع الخلق بلا نفس، يعني إذا تعاملت مع الناس انسى نفسك. إذا نسيت نفسك يعني كيف تعامل مع الناس؟ بالأثر أم بالإيثار؟ بالإيثار، يعني تؤثر غيرك على نفسك، تؤثر الناس على نفسك. كن مع الخلق بلا نفس، لما تتعامل مع الناس انسى نفسك، وكن مع الخالق بلا خلق. ولكن لما توجهت إلى الله وانصرفت عن المعاملة مع الناس، توجهت إلى الله، انسى الخلق، لا يوجد مخلوق أصلا، فليكن اتصالك به مباشرا، كن مع الخالق بلا من؟ بلا خلق. ويحك، بأي وجه تجعل بينك وبين الله واسطة؟ قل بأي وجه تجعل بينك وبين الله واسطة؟ فهو لا أرضى بهذا يا أخوة. إذن لابتغوا إلى ذي العرش وسيلة، أي لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا أن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. نكتفي أم نستمر؟ نستمر إن شاء الله، سهل بإذن الله. مفهوم يا أخو إلى هنا؟ ماذا قال بعد ذلك؟ إذن ذكر هذه الآيات التي تبين انفراد الله سبحانه وتعالى، ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان. التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان. ذكرنا يا إخوة تقسيم التوحيد عند الصوفية وعند الأشعرية ما تريدية، أي عموم المتكلمين، نعم. لكن هذا التوحيد الذي ذكروه ليس هو ما جاء به من؟ الأنبياء والمرسلون، وإنما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. قال التوحيد كم نوع؟ نوعان. هناك في أول درس لما وصلنا إلى قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله أن الله واحد لا شريك له، ثم بدأ يشرح لنا المتن، قال الكلام في التوحيد: أولا كلام في الصفات، ثانيا في الربوبية، ثالثا في الألوهية. في بداية كلامه جعل التوحيد ثلاثة أقسام، وهنا جعل قسمين، فلماذا هذا الاختلاف؟ نعم أخي، أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية تدخل في توحيد الإثبات والمعرفة. جيد، نفس القصد. بارك الله فيك. نقول ماذا يا أخوة؟ الاختلاف قد يكون الاختلاف في العبارة، وقد يكون الاختلاف في الاعتبار. الاختلاف، سبب الاختلاف، إما في العبارة، مثلا أنا أعبر عن شيء بعبارة بألفاظ، وأنت تعبر عنه بعبارة أخرى، والعبارتان صحيحتان، والمعبر عنه واحد، مفهوم؟ هذا تلميذ وهذا طالب، سواء أم لا؟ كلاهما شيء واحد، المعنى واحد يا أخوة. فقلنا سبب الاختلاف يا أخوة إما يرجع إلى الاختلاف في ماذا؟ في العبارة التي نعبر بها عن معنى واحد. فمنهم مثلا يقول توحيد في المعرفة والإثبات. ما معنى توحيد في المعرفة والإثبات؟ يعني معرفة الله بأسمائه وصفاته وإثبات أسمائه وصفاته. ومنهم من يقول توحيد علمي. ما معنى علمي؟ يعني أن يكون لك علم بأسماء الله وصفاته. ومنهم من يقول توحيد خبري، ما معنى خبري؟ يعني أخبر الله عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه بأسمائه وصفاته. توحيد ماذا؟ علمي، وتوحيد خبري، وتوحيد في المعرفة والإثبات. ومنهم من يقول توحيد في الاعتقاد، توحيد في الاعتقاد، تعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته. إذن ماذا يا أخوة؟ ألفاظ متعددة، لماذا؟ لمدلول واحد. هذا السبب من أسباب الاختلاف في التقسيم. لكن السبب الرئيس ليس هذا. السبب الرئيس يا أخوة، يعني منهم من نظر إلى التوحيد من جهة الخالق، ومنهم من نظر إلى التوحيد من جهة المخلوق. إذا نظرنا إلى التوحيد من جهة الله سبحانه وتعالى، فالله له ماذا؟ كم حق على الناس؟ حق الأسماء والصفات، وحق ربوبيته، وحق ماذا؟ الألوهية. إذا نظرنا إلى التوحيد من جهة من؟ من جهة الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى التوحيد من جهة العبد، العبد ماذا عليه؟ العبد عليه، بارك الله فيكم، أمران: أولا شيء علمي، ثانيا شيء عملي. عليه العلم والعمل العبد. ما هو العلم؟ أن تعلم بأسماء الله وصفاته وتثبت، يعني توحيد علمي. وثانيا توحيد عملي، إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمالك الظاهرة والباطنة. مفهوم يا أخوة؟ العبد عليه العلم والعمل أم لا؟ ما هو العلم؟ هذا توحيد علمي خبري، وعندك توحيد عملي. العملي هو ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. هذا إذا نظرنا إلى التوحيد من جهة من قلنا؟ المخلوق. وإذا نظرنا إليه من جهة الخالق، نقول حقوق الله علينا أسماؤه وصفاته وتوحيد الألوهية. وإذا جمعنا بين التقسيمين، نقول الأول والثاني ينضمان أو يدخلان تحت ماذا؟ نعم. قال: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب، إثبات حقيقة ذات الرب وصفاته وأفعاله وأسمائه، ومعرفته بما ثبت له من الأسماء والصفات. زد هذا، فسر لك الإثبات أم لا؟ فسر لنا الإثبات. قال: الأول هو ماذا؟ هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ومعرفته بما ثبت له من ذلك، ومعرفته بما ثبت له من ذلك. نعرف الله بماذا؟ نعرف الله بماذا؟ بما ثبت له من الأسماء والصفات، نعرفه بهذا. طيب يا أخوة، هذا توحيد الإثبات والمعرفة. قال: وهذا، أكتب يا أخي، وهو ما يسمى بالتوحيد العلمي، وهو ما يسمى بالتوحيد العلمي، توحيد العلمي. الخبري الاعتقادي، توحيد العلمي الخبري الاعتقادي، العلمي الخبري الاعتقادي. لماذا علمي؟ أحمد، لماذا يسمى بتوحيد علمي؟ يعني علمك بأسماء الله وصفاته، معرفتك الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، توحيد علمي أم لا؟ توحيد اعتقادي كذلك، توحيد خبري، أخبر الله عن نفسه بماذا؟ بهذه الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد. أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وطه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وآخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. نعم، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني هذه الآيات التي في آخر سورة الحشر. وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة. الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وأول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسورة الإخلاص بكمالها بكمالها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. وصف الله أم لا؟ وفي هذه السورة كم اسم لله؟ كم اسم لله؟ وليد الأحد والصمد. كم صفة لله؟ هو الله. يعني كم اسم لله نقول؟ نعم الصفات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب بعد الصمد الصمدية الصمد اسمه والصمدية صفته والأحدية صفة لله سبحانه وتعالى. والألوهية هو الله كذلك خمس صفات وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد أو توحيد القصد والطلب أو الطلب اكتب أو الإرادي الطلب الإرادة. أحيانا يعبرون عن هذا النوع بماذا؟ بالتوحيد القصدي الإرادي أو الإرادي الطلبي. ما المراد بهذا يا أخي؟ أن تقصد الله وتريده وحده بماذا؟ بعملك الظاهر والباطن. أن تقصد وجه الله جل وعلا وتريد رضاه سبحانه وتعالى بأقوالك وأفعالك. وهذا هو توحيد الألوهية إفراد الله بأعمالك إفراد الله بأفعالك الظاهرة والباطنة. قال مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. انظروا يا أخوة هذه سورة ماذا؟ توحيد عملي. ولذا يا أخوة انظروا هاتان السورتان تكمل إحداهما الأخرى الإخلاص قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون. لذا من السنة أن نقرأهما في ركعتي الفجر في ركعتي المغرب في ركعتي الطواف بعد سبعة أشواط. نعم طيب يا أخوة لماذا يا أخوة؟ لأنك في كل ركعتين إذا قرأت في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد أنك تأتي بالتوحيدين. قل هو الله أحد أي توحيد؟ توحيد علمي تعتقد علمي واعتقادي تعتقد أن الله واحد وأن الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ الذي تصمد إليه الخلائق. ما معنى تصمد إليه الخلائق؟ تطلبه في حاجاتها. الخلائق تطلب الله وتقصد الله وتتوجه إليه في حاجاتها هو الصمد لا غيره. نعم سبحانه وتعالى. فماذا يقول لما تقرأ قل هو الله أحد أنك تعتقد أن الله واحد وأن الله صمد وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. هذا اعتقادك بوحدانية الله وعلمك به ومعرفتك به من خلال أسمائه وصفاته. ولما تقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما الذي أعبده أنا؟ أنا أعبد الواحد الأحد الذي وصفناه وأخبرنا عنه في سورة ماذا؟ في سورة الإخلاص. إذن سورة الإخلاص توحيد علمي خبري اعتقادي وسورة الكافرون توحيد عملي إفراد الله بالعبادة. لا أعبد ما تعبدون أنا لا أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم أنا أفرد الله بالعبادة. نعم فهذان التوحيدان يا أخوة انظروا الصلاة فيها توحيد سواء في قراءة هاتين السورتين أو في قراءة الفاتحة. أليس سورة الفاتحة كلها توحيد بجميع أنواع التوحيد كما سيأتي سيذكر. قال قل وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة العراق وآخرها. قال وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة في القرآن فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو ماذا؟ التوحيد العلمي الخبري، هذا الأول. سماه ماذا ساق آنفا في المعرفة والإثبات، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، هذا ثانيا، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، هو التوحيد الطلبي والقصد، وهما سميناه ماذا؟ التوحيد العملي. ثالثا، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، يعني وإما وإما، نأتي بمثال يا أخوة، نأتي بمثال، نأتي بسورة قرآنية، نقول هذه السورة القرآنية إذا حللنا آيات هذه السورة ماذا تجدون في هذه السورة؟ نجد بعض الآيات فيها الإخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته، أليس كذلك؟ قلما نجد آية إلا وهي ختمت بماذا؟ باسم أو اسمين من ماذا؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الآيات توحيد ماذا؟ توحيد علمي خبري. نجد بعض الآيات فيها الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك بالله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، هذا يعني الآيات كثيرة في هذا الباب، فهو التوحيد العملي الإرادي الطلبي. نجد بعض الآيات فيها أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحاج، أمر بالطاعة، ونهي عن المعصية، قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. لماذا تؤدي الزكاة؟ أداؤك الزكاة لأجل التوحيد أم لا؟ لولا أنني أؤمن بإله واحد قهار هل أؤدي زكاة مالي؟ هل أصوم شهر رمضان؟ لا. إذن هذه الواجبات والحلال والحرام من مكملات ماذا؟ من حقوق ماذا؟ من حقوق التوحيد ومكملاته. طيب، هذا الصنف الثالث من الآيات القرآنية. النوع الرابع من الآيات نجد فيها ماذا؟ قال وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هنا ماذا؟ إهانته ربنا لمن؟ لتاركي التوحيد، إهانته لتاركي التوحيد. إنا لننصر رسلنا، نصر الله للأنبياء والرسل وأتباعهم إكرامه لأهل التوحيد. إذن القرآن فيه قصص، وهذه القصص يا أخوة لأجل ماذا؟ بيان إكرام الله للموحدين وإذلاله للمشركين الذين تركوا التوحيد. قال فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. القرآن كله في ماذا؟ يعني قطب الرحى يا أخوة، كل الآيات القرآنية تدور حول ماذا؟ حول القطب. القطب ماذا؟ التوحيد. عجبا لمن يصلي ولا يعرف التوحيد، ما فائدة الصلاة؟ هل الصلاة فائدة إذا لم تعرف التوحيد؟ الذي يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ومع هذا يصلي ويصوم، أي فائدة في صلاته وصيامه؟ وما فرضت الصلاة ولا فرض الصوم ولا الزكاة ولا أي شيء إلا لأجل ماذا؟ كل هذه العبادات من حقوق التوحيد. فإذا ضيعت الأصل، ضيعت رأس المال تدور عن الربح، هذا مستحيل. فالحمد لله رب العالمين توحيد، أي توحيد؟ رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم آخر أسماء وصفات، مالك يوم الدين ربوبية والمالك، وكذلك صف من صفات الله أنه مالك. طيب إياك نعبد وإياك نستعين آخي ألوهية. انظر يا أخي إلى هنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، دعاء تضمن ماذا؟ الهداية إلى صراط من؟ أهل التوحيد، أن نكون معهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء بعدم سلوك سبيل من؟ الذين تركوا التوحيد وهم أعداء التوحيد وهم المغضوب عليهم والضالون، غير المغضوب عليهم والضالين الذين فارقوا التوحيد. إذن يا أخوة القرآن كله في ماذا؟ في التوحيد. وصلاتك لما تقرأ سورة الفاتحة هذا تجدد العهد مع الله على توحيده سبحانه وتعالى. لكن فكر فيما تقول: الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، وهكذا يا أخي. واهدنا الصراط المستقيم، تريد أن تترك سبيل الموحدين غير المغضوب عليهم، تترك سبيل المشركين وتاركي التوحيد. ثم تؤكد هذا التوحيد بقراءة سورة الإخلاص، ثم تؤكد أكثر بقراءة سورة ماذا؟ قل يا أيها الكافرون. إذن ديننا كله دين التوحيد يا أخوة. ومع هذا نجد كثيرا من المسلمين مع الأسف يقوم يقول يا غوث، ويقعد يقول يا غوث. وهذا دليل على ماذا؟ فشلهم وانحرافهم في التوحيد. والسبب الرئيسي يرجع إلى من؟ أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. من الذي حرف بالناس؟ الأئمة المضلين الذين لا يعرفون التوحيد كما ذكرنا، لأن أنواع التوحيد عندهم. هل من ضمن الأنواع توحيد الألوهية؟ لا، لا يعرفون التوحيد يا أخوة. لذا إذا استغاثوا بغير الله، إذا أشركوا بالله، إذا ذبحوا لغير الله، إذا حلفوا بغير الله، هذا عندهم أمر عادي وليس بخطير وليس بمشكلة، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فهم من أولياء الله، ونسأل الله العافية. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد وابعثنا موحدين. الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله. أين أبو عبد الله؟ وما كملنا الكلمات السابقة. ما شاء الله. السلام عليكم. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك من رجع. عليكم السلام ورحمة الله. نقول لا.